معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد ابن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لابد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من اقتران العلم بالعمل، فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فوقفنا عند تعريف التوحيد بالمعنى العام، عرفنا المراد بالتوحيد أو تعريف التوحيد بالمعنى العام مراد به ما يجمع الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. ولا بأس أن يعرف بأنه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وعرفنا المراد به بالإفراد، والمراد بالإضافة وهي التقييد، حيث احترزنا به عن إفراد غيره، لأن التوحيد في اللغة هو مطلق الإفراد، مطلق الإفراد، سواء كان تعلق الإفراد بالباري جل وعلا أو تعلق بغيره. أما التوحيد في الشرع فالمراد به إفراد الباري جل وعلا بما يختص به، قلنا عبر بعض بما يستحقه، صواب أن يقال الاختصاص والاستحقاق بمعنى واحد، ودل على ذلك دليل لغوي وكذلك جاء الشرع. ولذلك نقول الحمد لله رب العالمين، لله، اللام هذه في لسان العرب إما يعبر عنها بالاختصاص أو الاستحقاق، وكلاهما معنى صحيح. إذن حمل اللفظ على المعنى اللغوي وقد جاء به الشرع. لله ملك السماوات، يعني ملك السماوات مختص بالله، مستحق لله عز وجل. إذن اللام في لسان العرب إما للاختصاص وإما للاستحقاق، وتأتي بمعاني أخرى، لكن المراد هنا في هذا الموضع إما الاختصاص وإما الاستحقاق، مهما فرق بينهما أهل النحو إلا أن المراد واحد، فهما متقاربان وإما بمعنى واحد. إذن لا بأس أن يقال ما اختص به الباري جل وعلا، والمراد به ما امتاز به دون غيره ولا يشاركه أحد في هذا الوصف أو في الربوبية أو في المعبودية ونحو ذلك. إذن الحمد لله الله في اللسان العرب تستعمل بمعنى الاختصاص وتستعمل بمعنى الاستحقاق، حينئذ لا بأس أن يوصف الله عز وجل بالاختصاص أو بالاستحقاق، إذ قد يستدل باللامات كقوله ولله ملك السماوات والأرض، فنفسر اللام هنا بالاستحقاق وهو معنى اللغوي الصحيح، أو بالاختصاص وهو معنى اللغوي الصحيح، وقد جاء الشرع بذلك. وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه اللفظة وهي الاختصاص والخصائص، قال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الأول، قال: ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين، وجوب الوجود أو ما يسمى واجب الوجود هذا من خصائص رب العالمين، لأن المخلوق جائز الوجود، الوجود نوعان، واجب الوجود وجائز الوجود، حينئذ أو محال، هذا مسألة ثانية، حينئذ الموجود يتردد بين الجواز والوجوب. فقال رحمه الله تعالى: ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العالمين والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين، كان الاستقلال بالفعل من خصائص رب العالمين، هذا أوصاف، وكان التنزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين. إذن خصائص لا بأس أن يوصف الباري جل وعلا. ثم قال: ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا، لا يستحق غيره، إذن الذي يستحق من هو الله عز وجل، ولهذا لا يستحق غيره أن يسمى خالقا ولا ربا مطلقا ونحو ذلك، لأن ذلك يقتضي الاستقلال والانفراد بالمفعول المصنوع، وليس ذلك إلا لله وحده. وهذا المراد بكونه مختصا، يعني لا يشاركه غيره في الصفات، قول من خصائص رب العالمين، قول واجب الوجود، هذا وجوب الوجود من خصائص رب العالمين، يعني هذه صفة لا يشاركه غيره فيها البتة، و وإذا قيل إفراد الله تعالى بالربوبية من خصائص رب العالمين، إذن هذا وصف لا يشارك فيه غيره، وكذلك إفراد الله تعالى بالألوهية، وكذلك إفراد بالأسماء والصفات من خصائص رب العالمين، بمعنى أن هذا الوصف يختص به لا يشاركه فيه غيره جل وعلا. والمعنى يقتضي ذلك، إذا قلت السمع المطلق ثابت للباري جل وعلا، هل يشركه أحد؟ الجواب لا. إذا قلت وهو السميع البصير، البصير دل على صفة البصر على الوجه اللائق به جل وعلا، حينئذ نقول هذا الوصف لا يشارك فيه أحد البت، إذا معنى الاختصاص موجود، وهذا المراد به بالاختصاص. إذا المراد بكونه مختصا يعني لا يشاركه غيره في الصفة. فإذا قيل الملك المطلق لله يعني مختص بالله عز وجل أو مستحق لله، وهما لفظان متقاربان. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا بيان لما، ما إفراده بما يختص، بما يختص ما، ما الذي اختص به الباري جل وعلا؟ اختص بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو بيان الذي اختص به الله عز وجل، لأنه يرد السؤال بماذا اختص الله جل وعلا؟ اختص أولا بالربوبية فنفرده بها، اختص بالألوهية فنفرده بها، اختص بالأسماء والصفات فنفرده بها. أما الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذه له ومنه جل وعلا، وأما الإفراد فهو التوحيد على المعنى الذي سبق بيانه. إذن بالربوبية كونه لا رب غيره، لا رب إلا هو، هذا معنى الاختصار. والألوهية كونه لا معبود بحق إلا هو، هذا معنى الاختصار. والأسماء والصفات العلى لا تكون إلا له جل وعلا على الوجه اللائق به المبين في موضعه، هذا بيان لمتعلق الانفراد والوحدة. إذا القول من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا بيان لمتعلق الانفراد والوحدة. إذا التوحيد بالمعنى العام قيل في تعريفه إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بمعنى إثبات هذه الصفات لله جل وعلا الربوبية، كونه ربا لا إله إلا هو لا خالق إلا هو، وكونه معبودا لا إله إلا هو، وكونه له الأسماء اللائقة به وكذلك الصفات ولا يشركه فيها أحد البتة، هذا معنى التوحيد بمعنى العام. ويمتاز هذا الحد أولا بذكر لفظ الإفراد، وهذا أساس في تعريف التوحيد، كل تعريف للتوحيد إذا أردنا أن يكون صحيحا لابد أن يكون فيه معنى الإفراد، وإلا لا يصح التوحيد، قلنا التوحيد في اللغة لا يصح دون إفراد، فكيف بالشرع؟ باب أولى وأحرى. ثانيا فيه معنى الاختصاص الانفراد. ثالثا إذا أردنا المعنى العام لابد أن يكون جامعا لأنواع التوحيد الثلاثة، وهذا يدل على أن التوحيد كما هو النص في هذا التعريف مقسم إلى ثلاثة أقسام. وعرف بعضهم التوحيد في الشرع بأنه اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وهذا مختصر من الحد السابق، النتيجة واحدة، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، لكنه ماذا؟ فيه اختصار. أولا اعتقاد أن الله واحد لا شريك له جاء بمعنى الإفراد ولم يأتي باللفظ، وهذا لا إشكال فيه لقول لا شريك له، هذا معنى الإفراد. ثانيا قال اعتقاد، والاعتقاد محله في القلب، لكن عرفنا أن التوحيد علم وعمل، حينئذ الاعتقاد وحده لا يكفي. قوله أن الله واحد أطلق الوحدة، حينئذ دخلت فيه الأنواع الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، واضح هذا؟ إذن ما الفرق بين هذا الحد والحد السابق؟ نقول لا فرق، إلا أن الثاني قد ترك بعض الألفاظ وجاء بمعانيها، وثانيا لم ينص، وإن دل ضمنه لم ينص على أنواع التوحيد الثلاثة الذي هو متعلق الاعتقاد، متعلق الاعتقاد. إذن اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد افتعال، اعتقد يعتقد اعتقاده، ومصدر افتعال مأخوذ من العقد وهو ربط الشيء، يقال عقد الحبل شد بعضه على بعض، نقيض ماذا؟ نقيض الحل، عقد الحبل شد بعضه على بعض نقيض حله. ومادة عقد في اللغة تدور على اللزوم والتأكيد والاستيثاق، يعني لابد من الجزم، لا يصح أن يوصف الاعتقاد بكون اعتقادا إلا إذا كان مع مع الجزم، فإن لم يكن جزم حينئذ لا عبرة به في الشرع. وإن سماه بعض الأصوليين اعتقاد القسم إلى اعتقاد صحيح واعتقاد فاسد إلى آخره. يقول المراد هنا أن الشرع دل على أن هذه العقيدة لا تقبل الشك ولا التردد، فكل ما كان متعلق الاعتقاد من الربوبية فلا بد أن يكون بجزم، وكل ما كان متعلقا بالاعتقاد في الألوهية لا بد أن يكون بجزم. جزم يعني قطع، بمعنى أنه لا يكون مترددا ولا شاكا. الله عز وجل خالق كل شيء، لا بد أن يعتقد جزما ولا يتردد ولا يشك، فإن تردد أو شك لم يصح أو شك لم يصح منه الاعتقاد البتة. إذن لأن هذه المادة تدور على اللزوم، لابد من الفعل، وتدل على الاستيثاق، يعني شيء موثق والتأكيد. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن الأيمان قد تكون ماذا؟ ها، قد تكون لغوا وهي التي انتفى فيها القصد والعزم والجزم، وقد تكون ماذا؟ معقدة. عقدتم الأيمان يعني جززتم بها، وكان للقلب فيها عزم وقصد واضح بين. هذا فرق بين النوعين. إذن المادة هذه تدور على اللزوم، عقدتم الأيمان هذا إنما يكون بقصد القلب وعزمه، ولذلك سميت العقيدة عقيدة، لأنه لا بد فيها من الجزم، إلا تكون عقيدة مع التردد والشك. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وذلك في سائر أركان الإيمان. حينئذ لا تكون العقيدة مع التردد، إذ الشك والتردد ينافي العقيدة من أصلها، يعني يعتبر من نواقض الإسلام. فالشك والتردد ينافي ويناقض العقيدة من أصلها، هذه الأصول لابد فيها من الجزم. وليس المراد بالجزم الجزم الذي يكون ثمرة الدليل، يعني إذا قلنا جزم حينئذ يرد علينا مسألة التقليد في الإيمان، هل يصح أو لا يصح؟ تقليد بالتوحيد يصح أو لا يصح؟ نقول يصح، الصواب أنه يصح، وبين ذلك الأصول الثلاثة. طيب، هل يرد مع الاعتقاد، هل يرد الاعتقاد الجازم مع التقليد؟ نقول نعم يرد لا شك فيه، بمعنى أنه إن لم يأخذ هذا الحكم من دليله فلا بد أن يكون جازما به، فمناط الحكم ومدار الحكم هو الجزم، سواء أخذه من دليل أو أخذه تقليدا لعالم. وقد دل النص على أنه لا مانع من أن يقلد المكلف عالما في باب المعتقد. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تعلمون يعني جهلة، فإذا لم تكن عالما قال فاسأل أهل الذكر، سألهم عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. أطلق وعمم، بمعنى أنه إذا كان جاهلا أوجب عليه سؤال أهل الذكر، ولم يبين له ما الذي تجهله، حينئذ يعم النوعين، ما كان متعلقا بباب المعتقد وما كان متعلقا بباب الفروع. فلا يقال بأنه إذا جهل حكم من أحكام الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو وجب عليه أن يسأل أهل العلم، وإذا ويقلد ويأخذ الحكم يعمل ولا اعتراض عليه، وإذا أشكل عليه أو جهل حكما باب المعتقد والتوحيد والإيمان والإسلام والكفر عينئذ يقول لا بد من دليل، هذا يحتاج إلى نص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث علق النجاة والكف عن القتل والحكم بالإسلام على قولي لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، ما قال حتى يستدلوا، قال حتى يقولوا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحوا الفتوحات، هذا محل إجماع، لما فتحوا الفتوحات اكتفوا من الناس بالنطق بلا إله إلا الله، ولم يجعلوا داخلا في مسمى التوحيد الدليل. لا شك أن العلم بالدليل يزيد من الإيمان ويزيد قوة العلم، لكن المراد هنا هل يكفي أو لا يكفي؟ والصواب أنه إذا وجد الاعتقاد الجازم كفى في الدخول في الإسلام. فلو قلد عالما فأسلم وقال لا إله إلا الله، وقيل له معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فاعتقد هذا وجزم به، أسلم أو لا أسلم؟ قطعا. فإذا كان كذلك حينئذ الاستدلال به أو جعل النظر في الدليل داخلا في مسمى الإسلام هذا يحتاج إلى دليل واضح بين الإجماع على خلافه. قلنا قال الإجماع غير واحد من العلماء. إذن الشرط هنا في الاعتقاد أن يكون عن جزم، بمعنى أنه لا يقبل التردد ولا الشك. هل يشترط في هذا الجزم أن يكون عن دليل؟ الجواب لا، بمعنى أنه يصح التقليد في مثل هذه المسائل ولا نشترط ذكر الدليل. فالصواب أنه لا يشترط معرفة التوحيد بالأدلة، بل قد يعرف التوحيد ولو تقليدا، ولا يكلف العامة بأن يعرفوا مسائل التوحيد التي لا يثبت لهم قدم الإسلام إلا بمعرفتها وما يناقض أصلها من الشرك الأكبر وكمالها الواجب من الشرك الأصغر والبدع والمعاصي إلا بمعرفة الدليل. وهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قد قال الله تعالى فاسألوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فاسألوا أهل الذكر، هذا مسؤول، متى تسأل إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا توجيه للجهلة، والعالم في الأصل فيه أنه لا يسأل وإنما يعمل بما يعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحكم هنا في كل من كان جاهلا بما سأل عنه، حينئذ دخل فيه الجاهل بأحكام المعتقد. فعلق هنا الجهل ورفع هذا الجهل بالسؤال فحسب، ولم يعلقه بشيء آخر البتة. والزيادة على النص التي تقتضي حكما مخصصا يحتاج إلى دليل منفصل، وليس ثم دليل يدل على ذلك. اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، واحد لا شريك له في ماذا؟ في ربوبيته، واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته، واحد لا شريك له في ألوهيته. إذن عم هذا الاعتقاد باعتبار المتعلق، فقسم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة. ومن هنا قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بحسب المتعلق. عندنا متعلق ومتعلق، أليس كذلك؟ عندنا اعتقاد، أين محل الاعتقاد؟ القلب محل الاعتقاد. تعلق بماذا؟ بكون الباري جل وعلا واحدا في ربوبيته. إذن يسمى ماذا؟ الربوبية متعلق الاعتقاد. حينئذ صار ماذا؟ صار الاعتقاد متعلق بكسر الله اسم فاعل، والمعتقد الذي هو الربوبية صار ماذا؟ صار متعلقا، صار متعلقا، يعني كما لو علقت هذه. إذن المتعلق الذي يكون في قلبك متعلق به هو الباري جل وعلا. إذن عندنا طرفان، متعلق ومتعلق. نخلص من هذا أن التوحيد باعتبار المتعلق ينقسم إلى ثلاث أقسام. توحيد باعتبار المتعلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن ثم قسمان أو قسمتان للتوحيد، قسمة ثلاثية وقسمة ثنائية، والمرد واحد، النتيجة واحدة. فيرد السؤال كيف قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام وكيف قسمنا التوحيد إلى قسمين؟ هذا تعارض؟ قل لا، ليس تعارض. التقسيم قد يكون مختلفا باختلاف الاعتبارات. فالاعتبار الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة هو اعتبار المتعلق، اعتقاد في القلب يتعلق بربوبية الباري. إذا ربوبية الباري متعلق، من هذه الحيثية قسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يجب على المكلف، حينئذ قسم إلى قسمين. إذن ثم أمران. إذن قسم هنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام بحسب المتعلق، والمتعلق هو الاعتقاد الذي يكون محله القلب. وهذه الوحدة تختلف وتتنوع، لأن اعتقاد الانفراد في توحيد الربوبية مغاير لاعتقاد الانفراد في توحيد الألوهية. لا شك أن توحيد الربوبية له مسمى وتوحيد الألوهية له مسمى. هل مسمى الربوبية هو عين مسمى الألوهية؟ الجواب لا. فهمتم السؤال؟ هل مسمى الربوبية هو عين مسمى الألوهية؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأن هذا قسم وهذا قسم، فالنظر في كل منهما باعتبار كونه قسما يكون مغايرا للآخر. إن أردت مثالا أوضح تقول الاسم والفعل والحرف أقسام للكلمة. إذن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. لا شك أن الاسم له مفهوم والفعل له مفهوم، مفهوم الاسم مغاير لمفهوم الفعل، ولا يمكن أن يكون مفهوم الاسم هو عين مفهوم الفعل. كذلك التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذن مسمى الربوبية مغاير لمسمى الألوهية، واضح هذا؟ إذن ثم فرق بين النوعين. فالوحدة لما اختلفت اختلف ماذا؟ اختلف الاعتقاد. فاعتقاد الربوبية، الوحدة في الربوبية ليس هو عين اعتقاد الوحدة في الألوهية، بل هو متغايرة، لأن كل منهما له حقيقة وماهية. إذن التوحيد باعتبار المتعلق انقسم إلى ثلاثة أقسام. من المسائل التي نطرحها أقسام التوحيد وأدلة التقسيم، وهل هو شرعي أم لا. تقسيم التوحيد عرفنا من التعريف السابق، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، اعتقاد أن الله واحد لا شريك له بهذا المعنى قسم إلى ثلاثة أقسام، لكن ثم تقسيم يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، ويذكر هذا التقسيم الثلاثي لكنه يذكره في ضمن التقسيم الثنائي، وهذا مما يدل على أنه لا فرق في النتيجة والثمرة بين تقسيمين، هما مردهما شيء واحد، وإنما عددنا ثلاثة عند التفصيل، وعددنا التقسيم إلى اثنين عند الإجمال. ولذلك لما ذكر رحمه الله تعالى هو وشيخه ابن تيمية ذكروا النوع الأول، قالوا هذا النوع الأول وهو التوحيد العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، قالوا هذا تحته نوعان الربوبية والأسماء والصفات، ثم ذكروا الثالث. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن التعريفين أن التقسيمين مردهما إلى ثمرة واحدة وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. قد تذكر هذه على جهة التفصيل فيقال ثلاثة وذلك باعتبار المتعلق، وقد تذكر هذه على جهة الإجمال فيقال اثنان ثم إذا فصلنا ذكرنا الربوبية والأسماء والصفات. إذن أنواع التقسيم نوعان، تقسيم باعتبار ما يجب على المكلف، هذا ملحظ. ملحظ آخر باعتبار المتعلق، وحينئذ نظرنا إلى قسم الثلاثية، لأنه قد يرد بعض من يقول إذا كان التقسيم شرعي وهو الصواب بمعنى أنه دليله شرعي باعتبار تتبع الاستقراء، فقد وقع خلاف كيف نقول تارة ثلاثة ونقول تارة اثنين. نقول هذا سوء فهم منك أنت. لماذا؟ لأن أهل العلم لما قسموا التوحيد إلى قسمين لم يريدوا بذلك أنه مقابل لما أثر عن السلف من أن التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن خلاصة أقسام التوحيد بالنظر إلى فعل المكلف يعني فعل العبد نفسه، حينئذ إما علم وإما عمل. عرفنا التوحيد مركب ليس بسيطا، إما علم وإما عمل. فنظر ابن تيمية ونظر ابن القيم إلى أننا إذا عرفنا أن التوحيد مركب من علم وعمل إذن التوحيد نوعان، إما علمي وإما عملي. إما علمي يعني مرده إلى العلم والاعتقاد، وهذا يدخل تحته ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. وإما عمل، وهذا ما يسمى بالتوحيد العملي الإرادي القصدي الطلبي. حينئذ بهذا الاعتبار قسم إلى قسمين، وعرفنا أن التوحيد فعل المكلف سابقا، توحيد تبع التفعيل هنا فعل مكلف، وأما الوحدة هذه صفة للباري جل وعلا. فارق بين النوعين واستحضر هذا دائما معك في مسائل التوحيد. حينئذ التوحيد فعل مكلف، وفعل مكلف هنا إما علم وإما عمل. فنظر شيخ الإسلام تيمية تلميذ ابن القيم إلى أن التوحيد مركب من علم وعمل، إذن لا بأس أن يقال التوحيد قسمان بهذا الاعتبار لأنهما ركنان وهو علم وعمل. إذن التوحيد العلمي والتوحيد العملي، هل فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. ثم العلمي قسم إلى قسمين ربوبية وأسماء وصفات، إذن هل ثم تضارب بين التقسيمين؟ الجواب لا، الجواب أن النتيجة واحدة. إذن إما علم وإما عمل، والتوحيد علم وعمل. إذن المطلوب من المكلف أن يعتقد بقلبه، وهذا قول قلبه، ويعمل بقلبه وبجوارحه. وعليه حينئذ التوحيد قسمان، الأول توحيد المعرفة والإثبات، توحيد معرفة يعني مرده إلى المعرفة، والمعرفة والعلم على الصحيح هما شيء واحد، بمعنى أن المعرفة هي الإدراك والعلم هو الإدراك، والعلم في لسان العرب هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك يعني يشمل ماذا؟ ما يسمى بالتصور وما يسمى بالتصديق. تصور الذي هو إدراك المفرد، الاسم فقط زيد وحده يسمى ماذا؟ يسمى تصورا. إدراك الجملة الإسمية أو الفعلية يسمى تصديقا، يسمى تصديقا. على كل العلم إما تصور وإما تصديق، وكل منهما إدراك، ومطلق الإدراك ينقسم إلى هذين النوعين. والحاصل أن المعرفة والعلم بمعنى واحد على الصحيح، وأما تفرقة من فرق فهو تفرقة بين العلم للصلاح الذي خصه الرازي وغيره من أهل الأصول بتعيين بالجازم، قالوا العلم هو ما كان فيه جزم، وما لم يكن فيه جزم حينئذ لا يسمى علما، والصواب أنه يسمى علما. ثم في كل موضع ينظر به بحسبه، فقد يراد به العلم الجازم كما في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقد يراد به العلم الذي لا يكون جازما، فإن علمتموهن مؤمنات أراد به ماذا؟ العلم غير الجازم، لأن المراد به الظن، لأن النظر هنا فإن علمتموهن مؤمنات يستدل بها النحات على أن العلم يأتي بمعنى الظن، وأقول لا يأتي معنى الظن بهذا التعبير، وإنما يأتي بمعنى الإدراك غير الجازم، لأن لا نخص العلم بالجازم، الصواب أنه لا يخص الجازم، بل يطلق العلم ويراد به الجازم ويراد به غيره غير الجازم. الدليلان واضحان بمعنى أنه أطلق العلم وأريد به الجازم فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا بد من الجزم، وأريد به كذلك في الآية الأخرى أريد به الإدراك غير الجازم. إذن مطلق الإدراك هو العلم، العلم إدراك المعاني مطلقة وحصره في طرفين حققا. الأول توحيد المعرفة العلم والإثبات، لأن مداره على الإثبات، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه على الوجه الذي أثبته لنفسه، والذي أثبته الله تعالى لنفسه أمور، منها أفعاله جل وعلا، ومنها أسماؤه وصفاته. حينئذ دخل في هذا الإثبات ما يتعلق بالربوبية وما يتعلق بالأسماء والصفات، إذ مدار توحيد الربوبية على الإثبات، ومدار توحيد الأسماء والصفات على الإثبات، تثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وتعتقد ذلك بقلبك. إذن توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي نسبة إلى العلم الخبري، كذلك يسمى خبري، يعني التوحيد الخبر. لماذا؟ لأن مداره على الخبر، مداره على الخبر. الخبر له جهتان، كل خبر له جهتان، جهة المخبر وجهة المخبر. كذلك إذا أخبرت زيدا قلت زيد مسافر، أخبرت عمرا قلت زيد مسافر، أنت مخبر والمقابل عمر هذا مخبر. حينئذ ثم أمران، خبرك دائر بين إما أن تثبت وإما أن تنفي، خبر يقابل الإنشاء، ليس عندنا أمر ولا نهي، ليس عندنا أمر ولا نهي. حينئذ خبر إما أن تثبت وإما أن تنفي، فإما أن تأتي بجملة اسمية مثبتة أو جملة فعلية مثبتة أو جملة اسمية منفية أو جملة فعلية منفية، إما نفي وإما إثبات. المخبر إما أن يصدق وإما أن يكذب، ليس عندنا امتثال، الامتثال يكون في مقابل افعل ولا تفعل، وأما هنا فنقول الخبر دائر بين أمرين من جهة المخبر، إما إثبات وإما نفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، هذا خبر أو لا؟ خبر دائر من جهة المخبر، والله عز وجل هنا دائر بين إثبات ونفي. حينئذ المخاطب المخبر إما أن يصدق وإما أن يكذب، ولذلك سمي ماذا؟ سمي خبريا، لأن الخبر هو محتمل الصدق والكذبة لذاته. إذن سمي خبريا لأن مداره على الإيمان بما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه ووصفاته، وهو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات من قبل المخبر، والمقابل بالتكذيب والتصديق من قبل المخاطب، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمورية. وهذا النوع هو المسمى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهما توحيد المعرفة والإثبات. إذن أوصاف متعددة لهذا النوع، توحيد المعرفة، توحيد الإثبات، توحيد خبري، توحيد علمي، مردها إلى شيء واحد، وهو أن الباري جل وعلا إما أن يثبت وإما أن ينفي، المكلف إما أن يصدق وإما أن يكذب، الرحمن على العرش استوى، تثبت اللفظ كما هو، بمعنى أنك تثبت صفة العلو والارتفاع الخاص على العرش على الوجه اللائق به. إذا قلت استوى السولة لم تؤمن، لم تؤمن. لماذا؟ لأن هذا خبر، إما أن تصدق وإما أن تكذب، فإما أن تصدق على ما هو ظاهره وإما أن تنفي وتحرف. إذن هذا النوع حينئذ دخل فيه نوعان من أنواع التوحيد، الربوبية والأسماء والصفات، فمداره على الخبر وهو ما احتمل الصدق والكذب، إما أن يصدق وإما أن يكذب، ويسمى الاعتقاد. هل مداره على ماذا؟ على الاعتقاد. وعرفنا أن المعرفة والعلم في الأصل محلها القلب، وعرفنا أن هذا يشتمل على ركنين، إثبات ونفي، وكل منهما محله القلب، محله القلب. هذا التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. وأما المعرفة والإثبات فكما مر، نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه من أفعاله وأسمائه وصفاته، وهو يتعلق بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله. قال ابن القيم: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين. إذا جعل قسمة ثنائية ثم أدخل الربوبية والأسماء والصفات في النوع الأول، إذا الخلاف صوري، خلاف مع التقسيم الثلاثي، التقسيم الثنائي خلاف صوري، وإلا في الحقيقة فهو تقسيم واحد. قال ابن القيم: النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات ينقسم إلى قسمين. الأول توحيد الربوبية، يعني توحيد لربوبية الباري جل وعلا. ماشي، تقول توحيد في الربوبية، بمعنى أن اعتقاد الإفراد تعلق بما اختص به الباري جل وعلا في ربوبيته دون ما سواها من الصفات. وهذا يعرف بأنه إفراد الله تعالى بأفعاله، أفعاله هو لله تعالى أفعال، فعال لما يريد، لا بأس أن نقول فعال ونضيف وصف الفعل لبانه، فعال، والله يفعل ما يشاء. إذن الفعل هذا منسوب إلى الباري جل وعلا، الله جل وعلا له أفعال والعبد له أفعال. إفراد الله تعالى بأفعاله توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعال العبد الذي هو العبادات توحيد الألوهية. إذن فرق بين المسميين. إذن توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله، وتحقيق التوحيد حينئذ لا يكون إلا بالإثبات والنفي. إذا أثبتت صفة للباري التي هي فعل كالخلق مثلا، حينئذ لابد من الركنين. قلنا لا يتحقق التوحيد إلا بالإفراد، والإفراد يتضمن ماذا؟ إثباتا ونفيا. فإذا قلت الله عز وجل يتصف بفعل الخلق، إذا لابد من ماذا؟ من إثبات صفة الخلق للباري جل وعلا ونفي هذه الصفة عن غيره. الله عز وجل متصف بصفة الرزق، إذن إثباتها للباري جل وعلا على الوجه اللائق به ونفي هذا الوصف عن غيره. ولذلك يتأتى أن نقول ماذا؟ لا خالق إلا الله، هذا معنى الحصر، إثبات ونفي. فكل فعل يدخل في مفهوم توحيد الربوبية لا يستقيم التوحيد إلا أن يكون دائرا بين الإثبات والنفي، وإلا ما يصح. فلن يكون مثبتا صفة الخلق للباري جل وعلا إلا إذا أدارها بين الإثبات والنفي. أما مجرد أن نقول الله خالق قل لا يكفي، الله رازق لا يكفي، الله محي مميت نافع ضار لا يكفي. لابد أن نقول لا نافع إلا الله، نعتقد هذا، ولا محيي ولا مميت إلا الله، حينئذ تحقق فيه الركنان الإثبات والنفي. دون ذلك لا يسمى توحيدا في اللغة فضلا عن الشرع. إذا لا يتحقق التوحيد، توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بعباده، إلا بالإثبات، إثبات الفعل لله عز وجل على وصف الكمال، ثم ينفى عما سواه جل وعلا، ولا يشركه أحد من خلقه به البتة. ولذلك انتبه طالب العلم لأنه إذا قيل لا خالق إلا الله، هل هذا اللفظ صحيح أم لا؟ هذا التركيب صحيح أم لا؟ صحيح لا إشكال فيه، لكن الإشكال عند الأشاعرة وغيرهم أنه قد يفسر لا إله إلا الله بهذا التركيب. هل يقول هذا خطأ أم صواب؟ خطأ، هذا خطأ. إذن لا خالق إلا الله خطأ وصواب، لكن باعتبارين: إن قلنا لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، قلنا هذا خطأ. إن قلنا لا خالق إلا الله مما دلت عليه لا إله إلا الله، قلنا هذا صواب لا إشكال فيه. إذن دلالة لا إله إلا الله إن كانت بالمطابقة على أنه لا خالق إلا الله هذا خطأ بدعة، إن كانت بدلالة التضمن حينئذ لا إشكال فيه وهو حق ثابت. واضح هذا؟ ومثل أقول لا حاكم إلا الله، قد يخطئ بعض الإخوة في هذه المسألة، لا حاكم إلا الله حق، لكن هل دلت لا إله إلا الله بالمطابقة؟ قلنا لا، لا تدل عليه بالمطابقة، وإنما تدل عليه بماذا؟ بدلالة التضمن، دلالة التضمن. لابد التفريق بين دلالة المطابق ودلالة التضمن. حينئذ نقول الدلالة المطابقية وادعاؤها في تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله بدعة، ليس خطأ فحسب، إنما يقول هذا بدعة، هذا خلاف في أصله وليس خلافا في فرعه، ومن هنا وقع الخطأ عند الأشاعرة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، يعني من مفرداته، ليس خاصا بصفة الخلق، لأن أفعال الباري جل وعلا لا تحصى. فتوحيد الربوبية أنه لا خالق إلا الله، يعني أراد أن يأتي به بفعل لله عز وجل ثم يبين كيف يتم توحيد الربوبية، فأتى به بصيغة ماذا؟ النفي والإثبات، وقس على ذلك: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى آخره. فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تفسير لقوله لا خالق إلا الله، إذ لا يكون هذا توحيدا من توحيد الربوبية إلا إذا كان دائرا بين الإثبات والنفي. وقال في التيسير شيخ سليمان: هو الإقرار، يعني تعريف الربوبية، توحيد الربوبية، هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالك. الإقرار أقر بالشيء إذا اعترف به، فالإقرار المراد به الاعتراف، ولذلك باب الإقرار يعني الاعتراف. حينئذ أقر الإقرار مصدر أقر، أقر بالشيء إذا اعترف به. الإقرار بماذا؟ الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك الشريك، ويدخل بذلك الإيمان بالقدر. وقس على ذلك المراد ذكر أصول توحيد الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة والتدبير، لا إشكال. قد يذكر بعضهم بعض الصفات أو الأفعال، وبعضهم قد لا يذكر بعض الأفعال، وإنما المراد ذكر أصول توحيد الربوبية. باب الإيمان بالقدر هذا داخل في مفهوم توحيد الربوبية، الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان. إذن توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله هو، ولن يتم الإفراد إلا بالإثبات والنفي. فالذي يدعي أن الله خالق، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد أن يأتي بالركنين، يقول الله خالق، هذا إثبات محض، هل يكفي؟ الجواب لا، لابد من تحقيق الركنين. قال ابن القيم: النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو اعتقاد إفراد الله تعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه بالإقرار بما ورد في كتاب الله وما ورد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يعني ثم أفعال للباري جل وعلا، وثم أسماء ووصفات. فالنظر باعتبار الأول الأفعال يسمى توحيد الربوبية، وبالنظر إلى الثاني الأسماء والصفات يسمى توحيد الأسماء والصفات. فهو دائر على الإثبات، دائر على الإثبات بمعنى أن تثبت ما أثبته الباري جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي ما نفاه، تنفي ما نفاه الباري جل وعلا عن نفسه، وكذلك ما نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا بيان لكيفية الإيمان كيف يكون، لابد من اجتناب هذه المحاذير الأربعة على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. النوع الثاني من نوعي التوحيد، إذا النوع الأول التوحيد توحيد المعرفة والإثبات العلمي الاعتقادي، النوع الثاني توحيد الطلب والقصد، توحيد الطلب والقصد، ويسمى التوحيد الفعلي لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح، يعني من جهة العبد. عرفنا أن هذا النوع يتعلق بفعل المكلف، بفعل المكلف. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، وكل داخلة في مسمى التوحيد العملي، أو شيء تقول التوحيد الفعلي، فيشمل فعل القلوب كالمحبة والرجاء، ويشمل فعل الجوارح، فكلاهما داخلان في مسمى التوحيد. فهو إفراد الله تعالى بأفعال العبيد، وعرفنا أن الله تعالى أفعالا وللعبيد أفعال. إفراده بأفعاله توحيد الربوبية، وإفراده بأفعال العبيد توحيد الألوهية. والمراد بأفعال العبيد هنا العبادات، ليس مطلقا مراد به العبادات، فهو عام أريد به الخاص. هذا النوع هذا من باب الطلب. عندنا الكلام منحصر في نوعين، ولذلك قلنا المقدمة السابقة أن بعض المسائل لا يمكن دركها إلا بسائل العلوم الأخرى. الذي لا يميز بين الخبر والإنشاء لا يتصور مثلا هذا على وجه الصواب، قد يقع عنده شيء من الخلق. الكلام منحصر في نوعين، سام الكلام إما خبر وإما إنشاء، إما خبر وإما إنشاء. الفرق بينهما أن الخبر إثبات ونفي وشيء مضى، أن الإنشاء طلب، طلب إيجاد، طلب فعل وفي المستقبل. واضح؟ هذا من أيسر ما يمكن أن يختصر، وإلا هو غير قابل الاختصار. فالخبر ماضي، زيد المسافر سافر، سافر زيد، مات عمرو، شيء مضى انتهى. لكن الحال الذي لم يقع والمستقبل هذا يكون ماذا؟ يكون إنشاء. لذلك الأمر افعل قم، أنت ما قمت لا قم، إذا سيوجد فيه في المستقبل، حين يقول هذا ماذا؟ هذا إنشاء. لا تفعل لا تقم، قل هذا إنشاء. ليت الشباب يعود يوما تمني، قل هذا لم يقع. كذلك لعلك تزورنا، لعلك تزورنا، هذا في المستقبل ترجي. إذا أنواع الإنشاء الثمانية كلها وقعت في المستقبل، ليس شيء منها فيه في الماضي. إذا انقسم الكلام إلى خبر وإنشاء. الخبر سبق يحتمل التصديق والتكذيب، مش كذلك؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، حينئذ يقابل به التصديق والتكذيب. كذلك لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا نفي يقابل بالتصديق يقابل به بالتكذيب. أما الطلب فهو إما طلب إيجاد وإما طلب كف، إما طلب إيجاد وإما طلب كف. ولذلك الأمر طلب والنهي طلب، هذا طلب فعل طلب إيجاد، هذا طلب ترك. هذا من جهة الطالب، إما أن يأمر افعل أو لا لا تفعل، حينئذ يقابل من جهة المكلف ماذا؟ يمتثل أو يترك. إذن هذا فرق جوهري بين النوعين. النوع الأول دائر بين الإثبات والنفي من جهة المخبر، تصديق وتكذيب من جهة المخبر يعني المكلف. هنا إما أن يطلب افعل أو لا تفعل، أوامر والنواهي، يقابل من جهة المخاطب ماذا؟ إما أن يمتثل وإما أن لا يمتثل. ولذلك سمي توحيد توحيدا عمليا أو سمي طلبيا. والطلب إما طلب ترك أو طلب نهي، إما طلب ترك إما طلب فعل. هذا النوع من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل بالامتثال أو الترك من قبل المكلف، كما قال شيخ الإسلام في التدمرية. ويسمى التوحيد الإرادي لعمل القاصدي، مبناه على الإرادة ومبناه على العمل ومبناه على القاصدي، لأن مداره على فعل المكلف. وسبق أن التوحيد فعل المكلف، سواء فعل بالاعتقاد، يعني بالاعتقاد الذي هو قول القلب، وإن شئت عممت فقلت فعل القلب كذلك وبالجوارح، أو داخل فيه على وجه العموم. حينئذ نقول توحيد التوحيد الطلب هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، وهذا يسمى توحيد الألوهية. الألوهية والإلهية، الألوهية مصدر والإلهية نسبة، وكلاهما مستعمل في كلام أهل العلم وكلاهما صواب. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر إلى الباري جل وعلا. وأما باعتبار الفعل فعل المكلف يسمى توحيد العبادة. وحتى العبادة عبادة ليست هي الله، لكن توحيد الألوهية، الألوهية وصف للباري جل وعلا، واضح؟ مثل ماذا؟ وحدت الله يعني نسبته إلى صفة الوحدانية، قلت الله واحد، إذا الوحدانية صفة للباري جل وعلا. هنا توحيد العبادة، العبادة ليست صفة للباري جل وعلا، لأن العبادة فعلك أنت. وأما الألوهية والإلهية فهي صفة للباري جل وعلا. ولذلك قلنا ألوهية إلهية باعتبار المتعلق وهو الباري جل وعلا، وأما باعتبار النظر إلى فعل المكلف يسمى توحيد توحيد العبادة. هذه الأسماء مختلفة بالاعتبارات المختلفة، لكن مصدقها واحد، يعني تصدق على شيء واحد وهو إفراد الله تعالى بفعل المكلف، لأن فعله يسمى ماذا؟ يسمى عبادة. ولذلك سميناه توحيد العبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة، والعبادة فعل للمكلف. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، انظر وصفه بثلاثة أوصاف: علمي خبري اعتقادي، المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيه عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، رجع إلى التفصيل الثلاثي. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا توحيد العبادة، وإن شئت قل توحيد الألوهية، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه وتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين النوعين في التوحيد في سورتي الإخلاص، وهما قد يجمع بينهما وقد يذكر أحدهما. القرآن كله من أول إلى آخر في التوحيد، القرآن كله من أول آية في الفاتحة إلى آخر آية في سورة الناس هي في التوحيد، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الالتزام، وكلها تدل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام. إذ الحكم الشرعي لا يخرج عن هذه الدلالات الثلاث البتة، إما أن يدل عليه بالمطابقة، إما بالتضمن، إما بالالتزام. جمع بينهما في سورتي الإخلاص، وهما سورة قل يا الكافرون، قل يا أيها الكافرون، المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، وسورة قل هو الله أحد، المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي، يعني مثال لسورة خالصة للتوحيد العملي سورة الكافرون. قل يا أيها الكافرون، وبهذه السورة ترد على من يقول يا أيها الآخرون، هذا نص ما واضح بين، سماهم ماذا؟ كافرين، وناداهم بهذا، قل يا محمد يا أيها الكافرون. إذن لو قال قل يا أيها الآخر قلنا هذا تكذيب للنص، تكذيب للنص، انتبه لهذا. وسورة الصمد قل هو الله أحد، هذه خالصة في توحيد الاعتقاد، قال فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. قال وسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي، فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده لا شريك له، والتبري من عبادة كل ما سواه، ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر، متلازمة، كل منهما لازم للآخر، فلا يدعي مدعي بأنه أتى بتوحيد الإثبات المعرفة لكن الثاني لا رغبة فيه، قل لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من إيجادهما معا، فالنقص إذا دخل في أحدهما دخل في الآخر، وكذلك إذا انتفى كليا انتفى الأول. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في سنة الفجر والمغرب والوتر، اللتين هما فاتحة العمل وخاتمته، ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن، فمنها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جمع بين الأمرين، أولا ذكر أفعالا له جل وعلا، ثم ذكر لازم هذه الأفعال، يعني إذا سلمتم بالأول لزم منه أن تأتوا بالثاني، وهو إفراد جل وعلا بالعبادة، لذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. ومنها قوله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هذا فعل للباري جل وعلا، والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن أولا قدم بمقدمات سلم بها المشرك في الجملة، لكنه لم يأتي بلازمها، وهو إفراد الله تعالى بالدعاء. لذلك قال لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا تقسيم شهير عن أئمة السنة للتوحيد، فليس التوحيد قسما واحدا بل هو أقسام ثلاثة، وإن شئت قل قسمان ثم تفسر الأول بالربوبية والأسماء والصفات فتكون النتيجة حينئذ واحدة. هل هذا التقسيم شرعي أم استنباط واجتهاد من أهل العلم؟ بمعنى أنه إذا قيل شرعي لا يجوز الزيادة عليه بنوع الرابع، وإن قيل صلاحي اجتهادي من أهل العلم فلا بأس أن تزيد عشرة ليس واحدة. لماذا؟ لأنه الصلاح، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا من جهة أهل العلم. الصواب الذي يدل عليه الدليل الواضح البين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فهم السلف من الصحابة ومن بعدهم وتصريح أئمة الهدى أنه شرعي، بمعنى أنه لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، وكل ما يدعى بعد ذلك فيجب رده إلى واحد من هذه الأنواع الثلاثة. فنقول التوحيد إما أن يتعلق بفعله جل وعلا وأفعاله لا حصر لها، أي فعل لا يصح أن يفرد بنوع مستقل. لماذا؟ لأن عندنا جامع توحيد الربوبية، ما المراد به؟ توحيده في ماذا؟ في أفعاله. إذن ليس عندنا توحيد الرازقية، وليس عندنا توحيد الخالقية، وهكذا ليس عندنا كل فرد من أفراد أفعال جل وعلا فنخص بنوع من أنواع التوحيد. وكذلك ما يتعلق بفعل المكلف أفعال متعددة، ليس عندنا توحيد الصلاة وتوحيد الزكاة وتوحيد إلى آخره، وإلا لزم ماذا؟ أن نأتي لكل عبادة فنجعل لها توحيدا. قل هذا شطط وهذا خروج عن الأصل. فإما أن يتعلق التوحيد بفعله هو جل وعلا أو الربوبية وأفعاله لا حصر لها ولا منتهى، وإما أن يتعلق بفعل المكلف المراد به العبادات، حينئذ لا يصح أن يفرد أن تفرد عبادة وتسمى بنوع من أنواع التوحيد، كما لا يصح أن يفرد فعل من أفعاله فيسمى ماذا؟ بتوحيد مستقل مناف للأصل. إذن هذا الأصل ينبغي العناية به والنظر فيه، لأنه مما ينازع بعض المعاصرين في ذلك. فنقول التقسيم شرعي، دليل على ذلك التتبع الاستقراء، ولا شك أن التتبع الاستقراء دليل شرعي، بمعنى أنه إن كان تاما حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى حجة شرعية. وإنما وقع نزاع في الاستقراء والتتبع الناقص، تتبع الناقص، كما لو أخذ بعضا من القرآن ولم يسبر جميع القرآن حينئذ يسمى استقراء ناقصا، هل يكون حجة أو لا؟ صوم لو لا يكون حجة، لا يكون حجة. أما الاستقراء التام أن يأخذ القرآن من أوله إلى آخره فينظر في جميع السور ويتأمل ويتدبر جميع الآيات، حينئذ نقول هذا الاستقراق قد حصل ووقع، حينئذ نقول بأن الاستقراء دل على الحصر فيه في الثلاثة. تتبع الاستقراء لنصوص الوحيين كتابا وسنة، فالتوحيد الذي نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل انحصر في هذه الأنواع الثلاثة عند التفصيل. لا يكمل توحيد العبد إلا باستكمالها جميعا. قال صاحب أضواء البيان الشيخ الأمير الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وذكرها: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية، وشرحها فصل فيها، ذكر ذلك في تفسير سورة الإسراء عند قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن قوله دل بالاستقراء، دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذن القسم الرابع منفي بالاستقراء، والاستقراء دليل شرعي. القسم الرابع نقول القسم الرابع، وإن كان حقا نحن ننزع في ماذا؟ في التسمية، المسمى يكون داخلا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، بمعنى أنه قد يراد بهذا القسم الرابع أو الخامس قد يراد به معنى صحيحا. لو وجد من ينكر الخالق حينئذ نقول الخالق هذا ثابت داخل في مسمى توحيد الربوبية، فلا نحتاج أن نقول توحيد الخالقية من أجل الرد على من أنكر أن الباري جل وعلا خالق، ولا لا نحتاج. لماذا؟ لأنه داخل فيه، فزيادته ممنوعة شرعا، يعني زيادة توحيد الخالقية هذه ممنوعة شرعا، فلا نحتاج أن نقول توحيد الخالقية والعالمية إلى آخره، وهي ممنوعة شرعا بهذا الدليل الذي ذكرناه. فالقرآن كله فيه في التوحيد، لكن لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاث، نحن نقول القرآن كله في التوحيد، ما المراد به؟ إما أن يتحدث عن ما يتعلق بالباري جل وعلا، أو عن أفعال المكلفين، أو أسماء وصفات تتعلق به. حينئذ ذكر المفردات والأفراد لا يلزم منه التعدد في الأصول. يعني إذا وصف نفسه بالخلق والرزق والملك والتدبير، معنى ذلك أن توحيد الخلق وتوحيد الرزق من حيث المعنى لا شك فيه، لكن من حيث الأصل الذي هو التوحيد العنوان، قل لا، لابد من أن تنطوي كلها تحت شيء واحد، وإن كان التوحيد وإن كان القرآن كله في التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. هذا فهم عميق، فهم عميق. كل آية في القرآن فهي متضمنة، لم يقل مطابقة نص، قد يقول قائل حرمت عليكم أمهاتكم، قل هذا أمر وهو من لوازم التوحيد، هو من لوازم. إذن التوحيد في القرآن من أول آية في الفاتحة إلى آخر آية هي بالتوحيد. كيف؟ نقول إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة الالتزام. فلذلك قال: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، شاهدة به داعية إليها دلالة التزام. فإن القرآن أراد أن يشرح، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري تعلق بأفعاله جل وعلا وأسمائه وصفاته، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي تقابل. ماذا بقي؟ بقي الأوامر والنواهي وبيان ما يتعلق بالجنة والنار، وما فعل به في الدنيا وما يفعل به في الآخرة. هذا مرد إلى التوحيد، لأن الأوامر والنواهي هذا من حقوق التوحيد، وما فعل به أهل التوحيد في الدنيا هذا نتيجة لمن استسلم للتوحيد، وما يفعل بمن أنكر التوحيد حينئذ جزاؤه يكون في الآخرة كما يكون في الدنيا. ثم قال: نعم، قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي وأمره، فهو حقوق التوحيد ومكملاته، لأن التوحيد ليس علما فحسب، التوحيد علم وعمل، والعمل يدخل فيه الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، هل هذا توحيد؟ قل نعم توحيد. إذن كل أمر في القرآن توحيد، كل نهي في القرآن فهو توحيد، لأن التوحيد مركب علم وعمل، والعمل هذا إما افعل وإما ألا تفعل. إذن دخلت الأوامر كلها في مفهوم التوحيد، ودخلت النواهي كلها في مفهوم التوحيد، لكن لا يلزم من ذلك إذا فات واجب فات التوحيد كذلك، فإنما النظر إلى الجنس. قال: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل به في الدنيا وما يكرمه به في الآخرة، يعني النصر وما يقع في الدنيا هذا جزاء من استجاب لتوحيده، وكذلك ما فعل بأهل الشرك في الدنيا كذلك هذا جزاء من خرج عن توحيده، وما يحل بهم، نعم قال، فهو جزاء توحيدهم. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، في التوحيد أمر بالعبادة وخلع ما يعبد من دون الله تعالى، حقوق التوحيد الأوامر والنواهي، وجزاء من امتثل التوحيد في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: وفي شأن الشرك النهي عن الشرك وأهله وجزائه، يعني في الدنيا وما يفعل بهم في الآخرة، وكان كذلك القرآن كله في التوحيد بهذا الاعتبار، وهو كلام جميل يدل على عمق هذا الإمام رحمه الله تعالى. ثانيا: وجوده في عبارات السلف، يعني هذا التقسيم موجود بكلام ابن عباس وما أنثل عن بعض من لازم ابن عباس قتادة وغيره، يفهم من كلامهم ولو بالإشارة أن التوحيد إما توحيد الربوبية وإما توحيد الألوهية، وهذا أكثر ما يتعرض له عند الآيات الدالة على أفعال الباري جل وعلا، لأنه يذكر أولا توحيد الربوبية ثم يختم الآية بالنهي عن الشرك أو الأمر بالتوحيد كما مر: لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فلا تجعلوا لله أندادا. حينئذ يجمع بين الأمرين المتقابلين، ما تعلق بفعله وما تعلق بفعل العبيد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون، هنا أثبت إيمانا وأثبت شركا، إيمانا بأفعاله جل وعلا ولم يكفي وأثبت شركا بأفعالهم هم، هذا تقسيم أم لا؟ هذا ظاهر أنه تقسيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فعندنا إيمان وعندنا ماذا؟ عندنا شرك. الإيمان هنا الإيمان الخاص، ليس الإيمان الذي أمر به جل وعلا يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ذاك إيمان عام. هنا وصف من سلم واعتقد ببعض مفردات توحيد الربوبية سماه ماذا؟ سماه مؤمنا، وليس هو الإيمان الشرعي التام الكامل الذي أمر الله عز وجل به في سائر الآيات، وإنما أراد به نوعا خاصا. فإذا أثبت الإيمان وأثبت الشرك، فجمعوا بين الإيمان بأفعاله جل وعلا أو بعضها، ومع ذلك صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. فظاهر النص التقسيم إلى ربوبية وألوهية. قال ابن عباس: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماء قالوا الله، هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. قال وهم مشركون، مشركون في ماذا؟ فيما سبق؟ لا، مشركون في الألوهية. إذن تقابل أو لا تقابل، هذا بالإشارة يدل على أن ابن عباس إنما يقابل الربوبية بالألوهية، وهما متقابلان. مسمى الربوبية ليس هو عين مسمى الألوهية، هذا متعلق بأفعاله وهذا متعلق بأفعال العباد. فأثبتوا صفة الخلق، وهذا فعل من أفعاله جل وعلا، آمنوا بهذه الصفة بهذا الفعل. ثم قال وهم مشركون، يعني لم ينفعهم ذلك الإيمان في نفي الشرك عنهم. وقال ابن عباس في الآية أيضا: ولئن سألتهم من خلق السماء والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كذلك، وهم مع ذلك يشركون به ويعبدون غيره ويسجدون للأنداد دونهم. إذا قابل الإيمان بالشرك فيه في العبادة، فدل ذلك بالإشارة وإن كان بدل التضمن كذلك، دل ذلك على أن ابن عباس يرى أن القسمة هنا متقابلة، الربوبية والألوهية. إذن أثبت لهم إيمانا وشركا، ومتعلق الإيمان الذي أثبته ابن عباس كالنص القرآني أفعال ربي جل وعلا. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هنا سمى الإيمان بأفعاله إيمانا، سمى الإيمان بأفعاله إيمانا. ومتعلق الشرك الذي أثبته ابن عباس أفعال العبد. إذن الإيمان متعلقه ماذا؟ فعل الرب. الشرك هنا متعلقه فعل العبد. إذن عندنا فعلان كما مر، فعل للباري جل وعلا توحيده هو توحيد الربوبية، فعل للعبد توحيده هو توحيد الألوهية. إذن هذا يدل على أن ابن عباس إنما يفهم القسمة الثنائية، وأما الأسماء والصفات هذا لم يقع فيه نزاع إلا من شذ من المشركين ومن بعدهم. وهذه قسمة واضحة بينة. قال قتادة في الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال في إيمانهم هذا: إنك لست تلقى أحدا منهم إلا أنبأك أن الله ربه وهو الذي خلقه ورزقه وهو مشرك في عبادته. هذا بالإشارة يدل على ماذا؟ على أن القسمة ثنائية، ربوبية وألوهية. إذا إيمان بأفعال الرب جل وعلا، وإشراك بأفعاله هو بنفسه، هذا عن غير واحد من السلف، بأنهم عرفوا التوحيد بنوعيه وهما متقابلان. عشرات النصوص تدل على ذلك. قال ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: وهو من أئمة السنة، توفي سنة 97 و300 إذا متقدم قبل الشيخ محمد بن الوهاب. حينئذ يقول أثبت رحمه الله تعالى أن القسمة منحصرة في ثلاثة أنواع. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاد في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أصل الإيمان ثلاثة، نوع لنا الإيمان، نوع لنا الإيمان. ولا شك أن الإيمان من حيث هو عند أهل السنة أعم من التوحيد بهذا الاعتبار، لأن الإيمان يشمل ماذا؟ الأركان الستة، والركن الأول هو الإيمان بالله، يدخل تحته الإيمان بربوبيته بذاته، الإيمان بربوبيته بأسماء وصفاته بألوهيته، فدخل التوحيد بهذه الأنواع تحت مسمى الإيمان. قال العقبري: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاد في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد ربانيته، من؟ الله عز وجل، هذا توحيد الربوبية، أن يعتقد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته، يعني واحد في كونه معبودا، هذا النوع الثاني توحيد الألوهية، ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. الثالث والثالث أن يعتقده موصوفا للصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. إذن كم هذه؟ ثلاثة. الأول أن يعتقد ربانيته، هذا توحيد الربوبية. الثاني أن يعتقد وحدانيته، وهذا توحيد الألوهية. الثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات الكاملة التي لا تجوز إلا لله عز وجل، وهذا توحيد الأسماء والصفة. إذن هذا نص واضح بين من العقب رحمه الله تعالى في أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. إذ قال رحمه الله تعالى: إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، يعني قد يأتي بتوحيد الربوبية ويقع عنده الحاد في الصفات، وهذا معلوم واضح بين، فيكون الحاد في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم لاعتقاد كل واحد من هذه الثلاث والإيمان بها. إذن أخذ هذا من القرآن، الله عز وجل دعا العباد إلى الإيمان به بربوبيته وبأسمائه وصفاته وإفراده جل وعلا بكونه هو المعبود الحق. هذا ما يتعلق بكون هذه الأقسام ثلاثة، وإن شئت قل نوعين، هذه شرعية، فلا يجوز حينئذ إحداث قسم الرابع وإن كان المعنى حقا. لا ننازع في المعاني، المعاني قد تكون باطلة وقد تكون حقا، تعرض على الكتاب والسنة، فما كان حقا حينئذ نقول هذا داخل إما في الربوبية وإما في الألوهية إما في الأسماء والصفات، أو يكون داخلا في اثنين أو داخلا في الجميع، هي كلها متلازمة. لكن هل يستوجب ذلك أن نفرده بعنوان خاص؟ الجواب لا، لأن استقراء القرآن يدل على ذلك. نكملنا الأخوة بعضنا لا تستصعب الدرس، هذا نهي. هذه مقدمات، من فهمها يفهم الكتاب كله، قد يمشي لا بأس، لكن لهم هو الجميع تمشون فرض كفاية، لابد أن فقال بعض. هذه مقدمات مهمة لابد من أن ننتهي منها اليوم وغدا إن شاء الله تعالى، ثم ندخل في الحاشية إن شاء الله تعالى. ثم العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث، وثم الأصل في توحيد في الناس بني آدم، الأصل فيه ماذا؟ التوحيد. ثم فوارق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا من أنفس ما ينبغي العناية به، لأن النزاع مع الأشاعرة والصوفية وكذا في التلبس بين النوعين. عندكم نشاط أو لا؟ نكمل؟ طيب. العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة تلازم، بمعنى أنه لا يمكن أن ينفك نوع عن الآخر، لا يمكن أن يوجد توحيد الربوبية على وجه الكمال ثم يتخلف توحيد الألوهية، هذا ممتنع عقلا وشرعا. حينئذ العلاقة بين الثلاثة الأنواع وجودا وانتفاعا كمالا ونقصا، وجودا وانتفاعا كمالا ونقصا، النظر فيها يكون بماذا؟ بكونها متلازمة، كونها متلازمة. العلاقة بين هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأنواع الثلاثة هي الركن الأول من أركان الإيمان كما مر سابقا، وهو الإيمان بالله عز وجل، أن نؤمن بالله بربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته، وهو الإيمان بالله الذي نسميه التوحيد، فلا يكمل لأحد توحيده إلا باجتماع هذه الأنواع الثلاثة، فهي متلازمة وجودا وانتفاعا، وجودا وانتفاعا. من المسألة فقط هذه ما دام بدأنا، فهي متلازمة وجودا وانتفاعا كمالا ونقصا، يعني إذا انتفى نوع انتفت بقية، إن وجد بعضها على وجه النقص دخل النقص في بقية. إذا وجودا وانتفاعا، إن وجد توحيد الربوبية على وجه الكمال لزم من ذلك وجود توحيد الألوهية، إن وجد وحصل نقص حينئذ يحصل النقص في توحيد الألوهية. يكمل أو يكمل بعضها بعضا، والخلل والنقص الانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. وذكر في شرح الطحاوية أن ابن العز نقل عن ابن تيمية بن القيم هي علاقة تلازم وتضمن وشمول، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين معا. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. بيان ذلك أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته، لزمه من ذلك الإقرار بأن يفرد الله تعالى بالعبادة وحده سبحانه. فإن تخلف دليل تخلف توحيد العبادة على تخلف توحيد الربوبية، إن لم يوجد دل على أن الأول لم يوجد. لماذا؟ لأن انتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، وهكذا لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان ربا خالقا مالكا مدبرا. فإذا اعتقدت بأن الله تعالى هو الخالق لا خالق سواه، وهو الرازق لا رازق سواه، وهو المحيي المميت إلى آخره، لزم من ذلك ماذا؟ أن من وصفته بهذه الأوصاف ولم تسوي غيره به في هذه الأوصاف أنه الذي يستحق العبادة. فإذا لم تعبده إذا إقرارك بأنه لا خالق إلا الله فيه نقص وفيه خلل، وإلا لو كان على وجه الصواب وأثبتت أفعال الباري جل وعلا له على وجه الكمال لم يقع تخلف في توحيد الألوهية. وما دام كله لله وحده وجب أن يكون هو المعبود وحده، ولهذا جرت طريقة القرآن الكريم على سوق آيات الربوبية مقرونة بآيات الدعوة إلى توحيد الألوهية. هذا الغالب في القرآن، أنه إذا ذكر توحيد الربوبية جعله مقدمة وتوطئة لتوحيد الألوهية، لأن من المشركين من يقر بجملة يعني ببعض توحيد الربوبية، ولذلك حصل تخلف عندهم. حينئذ إذا أقروا بالبعض جعله الله تعالى دليلا على توحيد الألوهية. فما دام أنك سلمت في هذا المقام لزمك أن تسلم في المقام الآخر. أما أن تسلم بأنه لا خالق إلا الله ثم تعبد غيره الذي نفيت عنه صفة الخلق، هذا حمق لا ينبغي أن نقع. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الآية إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فأنتم تعلمون الآية السابقة. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية. التضمن تدل على ماذا؟ على أن ذاك الشيء داخل في مسمى، فهو بعضه وجزء منه، بعض وجزء منه. إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. لماذا قلنا مستلزم وتوحيد الألوهية قلنا متضمن؟ لأن توحيد الربوبية مغاير لتوحيد الألوهية، شيء آخر دال على معنى آخر ليس هو المعنى الذي دل عليه الألوهية. أما الألوهية فبعضه توحيد الربوبية داخل في مسمى، إذ معنى الإله معناه المعبود المطاع، ولا يكون كذلك إلا إذا كان متفردا بصفة الخلق والرزق إلى آخره. إذن توحيد الربوبية جزء من توحيد الألوهية، بعضه داخل في مفهومه. وأما توحيد الربوبية هذا مستلزم لتوحيد الألوهية. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية ليس بعضا من توحيد الربوبية. واضح هذا؟ هذا معنى الالتزام والبعضية. وأما توحيد الألوهية فهو متضمن توحيد الربوبية، لأن من عبد الله ولم يشرك به شيئا فهذا يدل ضمنا يعني دلالة تضمن على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه ومالكه الذي لا رب غيره، وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه. فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيئا منها لغير الله ما هو إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأنه لا رب ولا مالك ولا متصرف إلا الله عز وجل وحده. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معا، وذلك لأنه يقوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء والصفات التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى، والتي من جملتها الرب الخالق الرازق المالك إلى آخره. هذا هو توحيد الربوبية. ومن جملتها الله الغفور الرحيم التواب، وهذا هو توحيد الألوهية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكلمة التوحيد كلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله، تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. لا إله إلا الله هل دلت على أنواع التوحيد الثلاثة؟ نعم دلت، لكن ما وجه الدلالة تختلف. دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على النوعين الآخرين بالتضمن، يعني تختلف الدلالة كما كما ذكرنا. فمن فسر لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى المطابق وهو حق. ومن فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ولو عدد ما عدد، لو عدد ما جاء في القرآن كله لا ينفع ذلك. لماذا؟ لأنه قد ابتدع. فلو ظن أن معنى لا إله إلا الله التوحيد الذي دعت للرسل هو أن يفرد الله بالخلق أو الرزق، هذا جاء به أبو لهب أبو جهل، نفعهم ما نفعهم. إذن توحيد الربوبية قد أقر به بعض المشركين ولم يحكم عليه الباري جل وعلا بالدخول في الإسلام. كلمة الشهادة التي دعا إليها الرسل لا إله إلا الله تشتمل على أنواع التوحيد الثلاث، هذا كلام رحمه الله تعالى، ولم يعين كيفية الاشتمال، فنذكره بما ذكرناه سابقا أنه بالدلالات الثلاث، وإن شئت قل بالدلالتين الأوليين، المطابقة والتضمن. إذن العلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن مفهوم الربوبية مغاير لمفهوم الألوهية، وليس الربوبية وليست الألوهية بعضا من الربوبية. هذا النوع توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن الربوبية جزء وبعض داخل في مفهوم توحيد الألوهية، والأسماء والصفات شامل للنوعين، لأن من أسمائه جل وعلا الرب، ومن أسمائه التواب ونحو ذلك، دل على أنه يشمل النوعين. وأما الفروق بين النوعين توحيد الربوبية والألوهية، هذه نرجئها إرجاء لغويا إلى الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.